لكن نرجع للتفسير. رسالة فضح العلماء الفجار، قال الشيخ على قول الله تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. الآيات من سورة الأنعام. قال الشيخ فيها مسائل: الأولى أمر الله سبحانه رسوله أن يخبرهم بأنه بريء من دعوى خزائن الله، ليست ممن ادعى، بأنه بريء من دعوى خزائن الله. يقول الله عز وجل للرسول: قل لهم لا أقول لكم عندي خزائن الله، يعني أنا لا أقول إن عندي أشياء خزائن من الله، إما علم لدني كما تقول الصوفية أو كما تقول العلماء الرافضة عندهم أئمتهم عندهم أشياء ليست عند الناس، أو كما يقول علماء السوء إن عندهم أشياء ليست عند الناس وهم أولياء وعندهم خزائن من خزائن الله، كما كان يفعل تاج وشمسان وغيرهم يأتون ويأخذون من الناس، وابن سحيم سيأتي يكتب طلاسم وكذا ويزعم أن الشفاء عنده وأنه ولي وأن العلم عنده والكتب عنده. يقول الله لنبيه: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، ليس عندي من خزائن الله شيء، خزائن الله بيده ينزلها كيف يشاء. هذه واحدة. الثانية إخبارهم البراءة من دعوة علم الغيب، أيضا هذه من دعوة. أيضا قل لهم ولا أعلم الغيب، ولا أعلم الغيب أيضا، وهذه عكس ما عند علماء السوء. علماء الرافضة يدعون علم الغيب، علماء الصوفية يدعون علم الغيب والمكاشفات، علماء الباطل كلهم يدعون إن عندهم شيء من معرفة الغيب. الثالثة إخبارهم بالبراءة من دعوة أنه ملك، وهذه موجودة أيضا عند علماء السوء، لو كان ليس بلسان المقال بلسان الحال، يعني يوهم أنه ما يخطي العالم وأن العالم هذا ملك معصوم وأنه انتقاده عيب وأن الكلام فيه طعن ونحو ذلك. يعني الملك ما يعصي، فيقول الله لنبيه: يقول أنا لست ملك، أنا بشر مثلكم. طيب قال الشيخ: وأنت ترى من ينتسب إلى العلم، شيلوا كلمة كيف، اعتقاده في هذه المسائل المعاكسة. وأنت ترى من ينتسب إلى العلم اعتقاده في هذه المسائل المعاكسة، عكس، تجدهم يوهمون الأتباع أن عندهم خزائن الله، ويوهمون الأتباع أنهم يعلمون الغيب أو شيئا منه، ويوهمون الأتباع أنهم يشبهون الملائكة معصومين ما يعصون الله. حتى تقول الصوفية: لو رأيت الشيخ يزني لا تسيء به الظن، يمكن الشيطان تمثل في صورته، الشيخ ما يمكن يزني. وعند الصوفية قاعدة، وترى الصوفية هي أساس الجماعات الآن اللي يسمى الجماعات الإسلامية، تشربوا منهم الغنى وتشربوا منهم تعظيم الأشخاص. الصوفية عندهم قاعدة عامة اسمها: لا تعترض فتنطرد، لا تعترض فتنطرد، وكن بين يدي شيخك كالميت بين يدي مغسله. خلاص، لو تشوف الشيخ في أي حالة منكرة مالك دخل، يمكن الشيطان تمثل به، يمكن الشيخ له معنى لشيء، مثل قصة اللي ذكرها الضال هذا عن ابن حجر والولي، يبيع حشيش عند باب الأزهر وهو يعتبر ولي شيخ طريقة، مالك دخل، ويقول عاد يامن ابن حجر أنكر عليه سرق منها الفاتح، لأنه ولي ويبيع حشيش مو بشغلك، عنده فيها نظرة. فيقول الشيخ الآن هم يبرمجون أتباعهم إنه ملك ما يعصي، وده لازم تتهم نفسك أنت. الله قال لرسوله: أخبرهم أني أنفي عن نفسي إن عندي خزائن الله، وأنفي عن نفسي إني أعلم الغيب، وأنفي عن نفسي إني أشبه الملائكة في عدم المعصية وعدم الخطأ. وأنت ترى اعتقاد من ينتسب للعلم في هذه المعاكسة، أليس كذلك؟ الآن انتقاد بعض أهل العلم يثيرون عليك الناس لأن عندهم شبه اعتقاد أنه ملك، ولا كل يفهمون وش معنى كل منا راد ومردود عليه، كل منا يخطي، لكن إذا جاء التطبيق خاصة الأسماء المقدسة المعظمة عندهم يثورون عليك، يقول لا ما ينبغي هذا. طيب ليش ملك هو؟ يقولك لا بشر. طيب البشر معصوم ولا غير معصوم؟ غير معصوم. طيب ممكن هذا خطأ، بعدين هذا ليس خطأ شخصي، بث في الناس، وهذه الأمة لماذا كانت خير أمة أخرجت للناس؟ ليش دماءهم زرقاء ليست مثل دماء الناس؟ لماذا هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وأولى الناس يتآمرون يتناهون أهل العلم أهل الدعوة أهل الجهاد أهل الخير، ولذلك صدق عمر قال كنتم محمد وأصحابه ولن يكون أحد من هذه الأمة في خيرية حتى يشبه أولئك. عمر يقول إن الله ما قال أنتم خير أمة، قال كنتم، يعني محمد وأصحابه ومن قلدهم فقط، والخيرية فقط لهؤلاء، واللي قلدهم يقلدهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الخاصة والعامة. طيب المسألة الرابعة قال اقتصاره على ما يوحى إليه، واليوم عندنا أكثر الناس هو هو. وش قال الله لنبيه؟ إن أتبع إلا ما يوحى إليه. يقول الله لنبيه قل للناس ترى ما عندي إلا وحي. يقول الشيخ هذا عند النبي صلى الله عليه وسلم أمر الله نبيه أن يقول هذا للناس، وعند أكثر الناس اليوم علماء وعامة الوحي بس ما يكفي، سواء قالوه بلسان الحال أو المقال، بل الوحي تحلة قسم. شوفوا الآن المتفقه كيف يتفقهون، سواء في الجامعات ولا في الدروس كيف يتفقهون، يتفقهون عندهم سلسلة وطريقة يمشون عليها، الوحي يحلون بحلة فقط. شفت الحلة اللي يأكلون بعد الأكل زي كذا، لكن ليس هو القوت، مع أن الله يقول لنبيه ترى ما عند، قل لهم ما عندي بضاعة للوحي، بس إن أتبع إلا بالحصر ما يوحى إلي. معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء إلا بالوحي، والخير كله في الوحي، وما خرج عن الوحي فهو افتراء. قال تعالى وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. مجرد ما تخرج عن الوحي وما عانى على الوحي وفهم الوحي ستفتري على الله، وحسبك بالافتراء على الله ذنب. عاد قال الشيخ اليوم عند الناس هو هو كما ترى. الخامسة أن الذي يقتصر على الوحي هو البصير، لأن الله قال بعدها قل هل يستوي الأعمى والبصير، وضده الأعمى اللي ما يعتني بالوحي ولا يهتم بالوحي، ترى هذا أعمى والله أنه أعمى. قال ومن يدعي العلم بالعكس في هذه المسألة والتي قبلها، لا هم يقتصرون على الوحي ولا هم يعدون إن صاحب الوحي هو البصير وغيرها عميان، بالعكس بل يزدرون الحديث، يقول الحديث مفروض ما ينسبوا للعلم. تدرون فيه علماء يقولون أحمد ما يعد من العلماء من أصحاب المذاهب، ليش؟ قالوا صاحب حديث ليس صاحب فقه، أحمد ما يعدون مذهبه. وفي أناس كذا ألفوا، حتى ابن عبد البر لما ألف كتاب مناقب الأئمة الفقهاء ألف كتاب في مناقب أبي حنيفة ومالك والشافعي، وكثير من اللي كتبوا تجدهم أحمد هذا يقولون من أهل الحديث ليس من أهل العلم والفقه، فهم عندهم أن هذا ما عنده فقه لكنه محدث. سبحان الله، هذا موجود واللي مارس العلم موجود وعميق أيضا، لكن عاد من مثل الشيخ يضع الأصبع على الجرح ويضغط بعد إلين ينفجر. قال الشيخ ولست أعني العمل بل اعتقاد القلب أو عقيدة القلب. يقول الشيخ مو مسألة فقط أنه يعني يعمل بالوحي أو يتفقه في الوحي، لا، أصلا عقيدة قلوبهم عندهم شيء راسخ في القلوب أن الوحي ما يكفي، عندهم شيء راسخ في القلوب أن الوحي ما يكفي. وأنا لو حلفت ما كنت حانث أن أكثر اللي في الجامعات اليوم الإسلامية أن هذه العقيدة موجودة عندهم. لو تقول الناس يقتصرون على القرآن والسنة وفهمها الفهم العربي الصحيح، يقول كيف هذا والعلوم اللي مرتبة هذه مسلسلة من أول الدهر. صحيح احنا ما نقول نطرح العلوم كلها، علوم الآلة بالفهم العربي أيضا، لأن علوم الآلة لا نعجمية، لا النحو ولا الأصول ولا المصطلح ولا كلها علوم عاجم صارت، لكن علوم الآلة بالطريقة العربية السمحة العميقة ما يخالف. صحيح نحن أدركتنا عجمة لازم نعالجها، أما أنك ترتب للناس سلاسل وتدرجات والوحي، هذا الوحي ما مستوى. شوف الآن مثلا كلية الشريعة في الرياض، كلية الشريعة في الرياض هي أقوى كلية يمكن في العالم كله تدرس الدين الإسلامي، ما أعرف أنا كلية على وجه الأرض أقوى منها، ومع ذلك كم نسبة الوحي فيها؟ والوحي اللي يدرس كيف يدرس؟ وأنا درست فيها 20 سنة، الوحي اللي يدرس فيها كيف يدرس؟ يدرس سبل السلام للصنعاني وأحاديث متفرقة وتحلة القسم، والصنعاني زيدي شيعي فيه كل بلاء، ويدرس آيات الأحكام مقتطفات من القرآن فقط، هذا النصيب. وهي فيها 200 ساعة، ما يتخرج الطالب إلا 200 ساعة، 8 فصول كل فصل 25 ساعة. إذا كانت هذه أفضل كلية وأزكى يعني كلية على مستوى الجامعة، وهذا نسبة الوحي عندهم وتحلة قسم، والله لا درسوا الكتب الستة ولا درسوا القرآن والتفسير ولا درسوا كتب الآثار ولا علموا الناس الموطأ، ولا علموا الناس المسند، ولا علموا الناس القرآن وتفسيره آي آي أبدا. هذا الشيخ ترى ما يتكلم فراغ، لكن حنا ما نشوف. إذا كانت هذه وش ظنك بالأزهر؟ وش ظنك بالجامعات اللي خارج المملكة؟ وش ظنك بالجامعات اللي في المملكة غير الشريعة اللي في الرياض؟ هذه أصبح الدين ثقافة إسلامية فضلا عن الوحي، الله المستعان. قال هذه عقيدة قلب عندهم، والله لو تناقشهم تجد هذه عقيدة قلب عندهم، إن الوحي، بل والله إنهم في أصول الفقه في كلية الشريعة يدرسون هذا الشيء في باب القياس. يقولوا لك ليش ندرسكم القياس؟ قالوا لأن الحوادث غير متناهية والنصوص متناهية، معناه في فجوة كبيرة جدا تحتاج إلى الرأي. يعني معناه النصوص هذه جامدة، حلت المشاكل في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتناهت، وعبر القرون توالدت حوادث ونوازل ما لها حل إلا الرأي. ما عندهم عقيدة إن هذا القرآن تبيان لكل شيء، وهذا أعظم دليل على جواز القياس عندهم، أن النصوص متناهية والحوادث غير متناهية. من قال هذا؟ الحوادث غير متناهية والنصوص غير متناهية، لأن كلام الخالق صحيح، جبريل ما ينزل لكن في بركة، الآية فيها آلاف المعاني تستخرج منها الأجيال تلأ والله كما قال مشروق، لولا أن علمنا قصر عقولنا قصرت وفضلنا عند الله قصر لكان كل نازلة جوابها في القرآن كما كان الصحابة. السنة وهي السنة إنما تبين القرآن فقط، القرآن هو الأصل. الله يقول تبيانا لكل شيء، موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، ما أنزلنا إليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. المسألة السادسة، قال الشيخ حثه سبحانه على التفكر الذي هو باب العلم كما حث عليه سبحانه في غير موضع. ترى هذا من أسباب نجابة الشيخ نفسه، ونحن نكررها دائم. علي وش يقول؟ لا خير في قراءة لا تدبر فيها. أكثر الإخوان إذا جاء يقرأ مثل ما يقرأ الجريدة ولا صحيفة، ولا يقرأ وكذا وينظر. والله إن اللي ما يقلب الكلام مثل الشيخ الآن، شوف الآية كيف حطه قدامه يقول يفكر فيها ويقلبها. وش معنى التدبر؟ قبل ودبر وظاهر وباطن وتشوف تفكر، كما قال ابن مسعود أثيروها فإن تحتها علم الأولين والآخرين. القرآن كهذا الشعر، الحديث كذا بس واحد يقرأ فيه بطرف عين ويظن أنه تفقه. فقال الشيخ الله هنا يقول أفلا تتفكرون، كم مرة قالها. فما هو باب العلم؟ باب العلم ما هو؟ تفكر. ونحن ذكرنا أثر الأعمش عندما قال مفتاح العلم كيف، ليس أين ومتى. أكثر طلبة العلم اليوم يبي يحفظ الشروط ويحفظ الأركان ويحفظ، لكن العلل والمقاصد ما يفكر فيها. باب العلم كيف، فكر في هذا الشيء. طيب قال الشيخ السابعة، الإنذار الخاص لهذه الطائفة المنعوتة بهذين الوصفين. الله وش قال؟ أنذر به الذين يخافون. القائل من؟ رب العالمين. المنذر من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. المنذر به ما هو؟ ما هو المنذر به؟ منين أخذناه؟ به، أنذر به، الضمير يعود ليش؟ لا بس كلمة أنذر به الذين يخافون، طلع منها منذر ومنذر ومنذر به، أنذر به الذين يخافون، ثلاث كلمات. هذا مثال التفكر، تمشي عليك كلمة به هذه وتروح عليك مع السرعة. أنذر يا محمد به، الضمير يعود ليش؟ قرآن. أنذر به. بعدين من اللي تنذرهم؟ من اللي يستاهلون الإنذار؟ من اللي ينتفعون به؟ الإنذار ترى إنذار عام معروض للناس كلهم، في إنذار خاص الناس يستاهلونه ينتفعون به يتعظون. من هم؟ أنذر به الذين يخافون، الخائفين دول أنذرهم، ترى الإنذار ينفع فيهم، الكلمة تنفعهم، الموعظة تنفعهم، الآية تنفعهم. يخافون ماذا؟ يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. يعني عندهم عقيدة راسخة بين عيونهم إنه في يوم من الأيام سيحشر أمام ربه حافي أجرد عاري غير مختون، وليس له لا ولي ولا قريب ولا شفيع بينصره من ربه، فهو خائف أشد الخوف من ذلك اليوم، يوم يوقف أمام الله بهذه الصورة غرلا بهما غير مختونين حفاة عراة خائفين. هذول الخائفين أنذرهم، ذكر بالقرآن من يخاف وعيد، هذول اللي يستاهلون، لأن الكلمة تنفع فيهم. أما المعرض إنذار عام. قال الشيخ الثامنة، أن من فقدهما لم تنفعه النذارة. اللي يفقد الخوف وتذكر الآخرة النذارة ما تنفع. بالله كم مر علينا من خطب جمعة، كم مر علينا من مواعظ، كم مر علينا من آيات، كم مر علينا، ليش تروح؟ ليش تأثيرها وقتي مر ساعة ساعتين يوم يومين تروح؟ ليش؟ لأن الخوف من يوم نحشر فيه أمام الله ليسنا لا ولي ولا شفيع، ضعيف عندنا. والله قال إن اللي ينتفع بالنذارة وتأثر فيه الذكرى تنفع المؤمنين هم الخائفين. الخوف العميق وليس الخوف المؤقت. ترى المنافق يبكي بكاءه من رأسه، والمؤمن يبكي بكاءه من قلبه. المؤمن قلبه نفسه يبكي يعتصر، أما المنافق ترى يملك عينيه، بالعكس كلما زاد نفاقه كلما ملك عينيه، يستطيع يرسلها متى شاء، نسأل الله العافية والسلامة. فما نتأثر بالخشوع الوقتي، صلي التراويح تشوف الناس يبكون تبكي، تحضر موعظة تشوف الناس يبكون تبكي، هذا ما لا تحسب هذا، احسب بكاء الثكلة، بكاء اللي فقدت وحيدها. أنت الآن تفقد نفسك إن لم تنقذها، ليس بكاء النائحة المستأجرة. قال الشيخ التاسعة فائدة الإنذار وثمرته واحتياج هذه الطائفة له. وش قال الله؟ ليش تنذرهم؟ شوف الآية هذه فيها منذر ومنذر ومنذر به وصفات وفائدة الإنذار كله في سطر، لكن ما نتفكر حنا. قال لعلهم يتقون، أي لكي يتقون. ليش وش فائدة الإنذار؟ الإنذار ليس فائدة وقتية، ليس بكاء مؤقت، الإنذار لعلهم يتقون. طيب من هم اللي لعلهم يتقون؟ من هم اللي لعلهم يتقون؟ الخائفين، الخائفين أن يحشروا إلى ربهم. أنذرهم حتى يتقوا زيادة، حتى يتعمقوا في التقوى. هو ما قال لعلهم يتقون الغافلين، لا، هذول اللي خائفين أنذرهم لعلهم يتقون. سبحان الله العظيم، ما عجب عجب. العاشرة النهي عن طرد المتصفين بما ذكر، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، لا تطردهم. وسيبين الشيخ وش معنى الطرد. الحادي عشر عظم شأن صلاة العصر والصبح، من أين أخذها؟ يدعون ربهم متى؟ بالغداة والعشي، صلاة الصبح والبردين، وكذلك الأذكار. الثاني عشرة عظمة الإخلاص، من أين أخذها؟ يريدون ماذا؟ يريدون وجهه، يريدون وجهه. الثالث عشرة كون الأمر اليسير كثيرا كبيرا مع الإخلاص، الأمر والعبادة القليلة ترى عند الله كبيرة وكثيرة مع الإخلاص. من أين أخذ الشيخ؟ أنه ما يدعون الله 24 ساعة، يدعون الله بالغداء والعشي، يدعون الله بالغداء والعشي، لكن لما كانوا يريدون وجهه كان لهم مقام عند الله عظيم، حتى أن الله عاتب نبيه، أحب الخلق إليه، عاتب نبيه عتاب شديد لأجلهم، لأن الله يغار على أوليائه، يغار أشد الغير على أوليائه، يدافع عنهم، يحبهم، يتولاهم. من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فقال الله هذولا انتبه، تخطي في حقهم ولو كان لأجل الدين، انتبه. لكن الشيخ أخذ الفائدة هذه أنهم يدعون ربهم بالغداء والعشي وعظمت عند الله بسبب يريدون وجهه، يريدون وجهه. الرابعة عشرة ذكر القاعدة الكلية المأخوذة من هذه الجزئية، وهذه طريقة بديعة يستخدمها الشيخ دائما. القاعدة الكلية لا تزر وازرة وزر أخرى، هذه قاعدة كلية القرآن. المسألة الجزئية هنا ما عليك من حسابهم من شيء، ما عليك من حسابهم من شيء، هذه مسألة جزئية تطبيقية لقاعدة كلية وهي لا تزر وازرة وزر أخرى. الخامسة عشرة أن طردهم يخاف أن يوصل الرجل الصالح إلى درجة الظالمين، ففيه التحذير من إيذاء الصالحين. قال تعالى فتكون من الظالمين، أنت يا محمد لو طردتهم عليه الصلاة والسلام تكون من الظالمين. الرجل الصالح قد يدخل في حيز الظالمين بسبب إيذاء الصالحين ولو بكلمة. شوف الأمر خطير، ولو بكلمة تؤذي رجل صالح فيعاديك الله عز وجل. من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. هنا الله يقول لنبيه فتكون من الظالمين. السادسة عشرة حسن النية في ذلك ليس عذر. تروح تؤذي لك رجل صالح تقول والله أنا نيتي حسنة. النبي عليه الصلاة والسلام وش نيته هنا؟ ما هو قصده؟ مصلحة الدعوة، أليس كذلك؟ لماذا هو هم بما شاء الله أن يهم به أن هذا ولا يجون في وقت وهذا ولا يجون في وقت العظمة؟ لماذا؟ لأجل ماذا؟ هل هو احتقار لهؤلاء؟ لا والله، حاشا عليه الصلاة والسلام أن يكون في قلبه ذرة من احتقار. هل هو يحب ذول على ذول؟ لا والله. ما الحامل له؟ مصلحة الدعوة، خدمة الدين، ومع ذلك هذه النية الحسنة ليست عذر. قال الله ستكون من الظالمين. طيب السابعة عشرة، أن منعهم الجلوس مع العظمى في مجلس العلم هو الطرد المذكور. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما طردهم صراحة، ما قال لا تجون، ما قال لا تحضرون، لكن قال فيما يروى في سببه أن قال لو تأتوني في وقت وتدعون هؤلاء العظمى في وقت لعل الله يهديهم. هذا فقط مجرد أنك تجعل ذولا لهم مجلس وذولا لهم مجلس، هذا هو الطرد، هذا نفس الطرد، حتى يكون مجلس العلم للجميع، كما قال تعالى عاتب مرة ثانية في الأعمى، أما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، فأما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى. اللي جائك يدور الخير تلهى عنه، والمستغني تصدى له، لا، حتى لو كان لأجل مصلحة الدعوة. الثامنة عشرة، ذكر فتنة سبحانه بعض خلق ببعض. قال تعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض. ترى هذه الفتنة قائمة، مفتون الناس بعضهم بعض، الصالحين بالطالحين، والطالحين بالصالحين، والصالحين فيما بينهم، والطالحين فيما بينهم، وأهل الدنيا بأهل الآخرة، وأهل الفقر بأهل الغنى، وأهل الغنى بأهل الفقر. الناس مفتونة بعضهم بعض، وبعضهم يؤذي بعض لأسباب الدين والدنيا. قال تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. فمن حكمة البالغة أنه وكذلك فتنا بعضهم ببعض. أنا قد أكون فتنة لغيري، وغيري فتنة لي، وما ينجو من هذه الفتن إلا من أحياه الله بالعلم. ولا أنا قد أفتن وأفتن، كل واحد منا متعرض أن يكون هو فتنة لغيره وغيره فتنة له، لأن الله يقول وكذلك فتنا بعضهم ببعض. الشيخ قد يكون فتنة للطلاب، والطلاب قد يكون فتنة للشيخ، والرعية فتنة للملك، والملك فتنة للرعية، وهكذا على كل الطبقات. الزوج فتنة لزوجته وأولاده، والأولاد فتنة لأبيهم، والمرأة فتنة لزوجها، والزوجة فتنة، وهكذا. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فأنت إذا ما تبصرت في الفتنة تقع فيها. اللي بعدها قال ذكر بعض الحكمة في ذلك. ما هي الحكمة من الفتنة هذه النوع هذا؟ قال ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا. هذه فتنتهم، هم شايفين أنفسهم أنهم مشاهير وعندهم طلاب وعندهم أتباع وعندهم تجارات، بعدين يوم جاء الإسلام والهداية راحت للضعفاء، راحت للصهيب وبلال وعمار وسعد وفلان وفلان، ففتنوا الكبار المشاهير، فتنوا بهؤلاء. وش قالوا؟ هؤلاء من الله عليهم من بيننا. يعني معقول أن الله اختارهم لأن أعوذ بالله صاحب الدنيا خلاص يركب الشيطان يقول الدنيا لك والآخرة لك، وكل شيء خير ينزل من السماء ترى لك أنت، هكذا. ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده الحسنى. فتعجبوا كيف الهداية تجي لذولا وما تأتينا؟ هؤلاء من الله عليهم من بيننا، فتنة لهم. قال الشيخ العشرون، أن من ذلك رفعة من لا يظن الناس في ذلك. هذه من الفتنة، يرفع الله ناس ما تظن فيه، ما تظن فيه ذلك. أكثر علماء المسلمين موالي، موالي مجاهد وفلان وبن سيرين والحسن البصري ونافع، أكثر علماء المسلمين موالي كانوا، ما كانوا الناس يظنون أن الخير يساق إليهم. هذه تدبير الحي القيوم، وسيبين السبب، سيبين السبب جل وعلا. فمن الفتنة أنك تقول معقولة هذول المشاهير والناس اللي أهل علم وعوائلهم عوائل علم وعندهم شهادات ما فهموا، وهذول فهموا، هذول عرفوا الحق وذول ما عرفوه، ما معقولة كذا، فيكون هذه فتنة. قال الشيخ الحادي والعشرون، أن الدين إن صح فهو المنة العظيمة التي لا تساويها منن الدنيا حتى عند الكفار. وش قالت الكفار؟ هؤلاء إيش؟ من الله عليهم من بيننا، هم عرفوا أن ذولا عليهم منة عظيمة لا تساويها منن الدنيا. إذا الله من عليك بالتوحيد والسنة، والله لو ما عندك من الدنيا مثقال خردلة، تراك أنت أكبر منعم في الدنيا وأكبر نعمة لك أنت. إذا الله بصرك فهمك وهداك ترى أكبر منه. قال الشيخ إنهم قالوا هؤلاء من الله عليهم، قالوا من منه من بيننا. الثاني والعشرون، أن من الفتنة حرمان سبحانه من لا يظن الناس أنه يحرمه، مأخوذة من قوله من بيننا، من بيننا، هذه فتنة. أمية بن أبي الصلت كان يعرف أن في نبي، فكان يتوقع أنه هو، لأن يشوف الناس كلها عميان ويظن هو المفتح الوحيد، وكان لسانه الآن لو تقرون ديوانه، ديوانه موجود مطبوع، أمية بن أبي الصلت هذا الثقفي، ديوانه كله توحيد وإيمان باليوم الآخر ونبذ الأوثان، حتى يروى عن عليه الصلاة والسلام قال آمن لسانه وكفر قلبه. وكان عليه الصلاة والسلام يحب شعره، في ليلة واحد يستنشد من شعره 100 بيت لأنه كله توحيد. يوم جاء الإسلام كفر، توقع أنه هو النبي، ما صار هو النبي، كفر. اليوم حتى عند في مجالس العلم بعض الناس يتوقع أن هذا بينجب وهذا بينجب وهذا ممكن ما ينفع في العلم، سبحان الله تنزل منة الله على هذا اللي الناس ما توقعه. أحيانا في الدعوة والله أنك أحيانا تدعو في مجلس وأنت عينك على 2-3 تظنه مقرب الناس، يطلعون ذول أبعد الناس، وفي 2-3 مخفيين ما توقعهم يطلعون ذول أقرب الناس. القلوب اللي يعلم دواخلها رب العالمين، أنت ما عليك إلا البلاغ المبين. والناس فتنة بعضهم البعض، والناس يغترون بالمظاهر، يغترون بالعوائل، يغترون بالأشكال، يغترون بالشهادات. ولذلك سبحان الله ليش أنجب الموالي؟ لأنهم مرتاحين من هذا كله، ما عندهم شيء أصلا ينافسون عليه في الدنيا، فتوجهوا العلم. اللي بعدها قال الشيخ 23 المسألة العظيمة الكبيرة، ترى الشيخ يكررها دائم هذه، وهي الاستدلال بصفات الله على ما أشكل عليك من القدرة. كل شيء يشكل عليك من قدرة الله انظر في صفاته تنحلك مباشرة. قال الشيخ لأنه سبحانه رد عليهم ما وقع في أنفسهم من استبعاد كون الله حرمهم وخص هؤلاء بالكرامة، تضيفون كلمتين ساقطة بصفة العلم، رد عليهم إلين بعد الكرامة رد عليهم بصفة العلم، فيكون العبارة لأنه سبحانه رد عليهم ما وقع في أنفسهم من استبعاد كون الله حرمهم وخص هؤلاء بالكرامة بصفة العلم. الله يوم رد عليهم مش قال أليس الله بيعلم؟ خلاص هذا الجواب، كل شيء يشكل عليك ليش هذا ليش أضل هذا ليش كذا ليش كذا، أليس الله بيعلم؟ أعلم، خلاص اسكت هو أعلم. ولذلك سيقول الشيخ الآن في المسألة اللي بعدها كذلك في مسألة ما نبه لها الشيخ، وهي كلمة أليس الله أعلم بمن؟ الشاكرين. الشاكرين ترى أكثر الناس يحرم من الهداية أنه مو بشكور، ومن علامات الشكر أن يفرح بالنعمة، إذا فهم التوحيد يفرح به، أما بنعمة ربك فحدث، يحدث بالتوحيد في كل مكان، يستشعر أنه منعم عليه على مستوى الأرض كلها، ما في أحد أكثر من نعمة اللي الله ساقه له، أنه عرف التوحيد وعرف تكفير المشرك وعرف السنة. بعض الناس مو بشاكر، واللي مو بشاكر ما يجيه من العلم إلا بقدر شكره، وكل ما يكون القلب الأرض خصبة بحيث أنه تشكر من الله القطرة، كل ما يزيد الله عز وجل في العطاء. أخذنا في التفسير من الطرائف العرب فيه شجرة نبتة في البر اسمها البروق، البروق هذه يقولون هذه يسمونها شكور، يسمونها نبتة شكور. ليش؟ إذا شافت السحاب خضرت ما بعد أمطر، يقول من يوم تشوف السحاب تخضر هي، فيقولون هذه الشكور. فبعض الناس سبحان الله شكور، من يوم يشوف العلم يفرح به يقبل عليه يتعلم يحدث، هذا يزيد الله من العلم، لأن هذا أرض طيبة تنبت. قال الله أليس الله بأعلم بالشاكر، إن الله لا ينظر في الأشكال ولا الألوان ولا الصور، ولا هذا مولى ولا هذا شريف ولا هذا وضيع، ينظر إلى القلوب، والقلوب ما يعلم دواخلها إلا هو سبحانه وتعالى. وكم من أناس بطأت بهم أنسابهم ولم تتقدم بهم أعمالهم، وكم من أناس تأخرت أنسابهم وتقدمت بهم أعمالهم وطهارت قلوبهم. 24 جلالة هذه المسألة، رجع الشيخ لها، وهي مسألة علم الله يحل كل مشكلة حتى في القدر، إن الله عالم. قال لأنه سبحانه رد بها حتى على الملائكة لما قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، وش رد الله عليهم؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون، خلاص انت الموضوع، إني أعلم ما لا تعلمون، أي مسألة تشكل عليك إني أعلم ما لا تعلمون. ولذلك إيش قال الله عز وجل؟ بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. بالله هذه الآية في سورة يونس هذه شعار، بل كذبوا، أكثر الناس إشكالاته عند هذه الآية، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، ما جاتهم حقيقته. طيب، ورد بها على الكفار الجهال في هذه الآية كما ترى. 25 أنه متقرر عند الكفار عبدة الأوثان منكر البعث أن الله سبحانه وتعالى حكيم يضع الأشياء في مواضعها، والأشعرية لعنهم الله يزعمون أنه لا يفعل شيئا لشيء. ترى الشيخ حاط الأشعرية في باله، وهذه مذكرة ستأتي إن شاء الله ردود عنيفة على الأشعرية ببعض ما يستحقون، لكن لا تظنوا الشيخ غافل عنهم، مشاهيرهم وكبارهم وصغارهم، لأنهم هم اللي ينشرون الشرك، وسيذكر الشيخ في هذه المذكرة أن كل شرك في العالم هم سبب، أولها تفسيرهم لا إله إلا الله أنه هو القادر على الاختراع، فقال الشيخ هنا دحين عبدة الأوثان يعرفون الله حكيم يهدي هذا ويضل هذا وإن الله، ولذلك يسألون يقول هؤلاء من الله عليهم بيننا. السؤال هذا لأنهم يفهمون إن الله يفعل الشيء لحكمة، السؤال نفسه يفهمون إن الله حكيم، فيقولون كيف يختار ذولا؟ عدهم يخطون في التطبيق بس عندهم فهم. الأشعرية تقول تعالى الله يقول إن الله ليس بحكيم، الأشعرية يقول الله ليس بحكيم، قد يعذب محمد وإبراهيم وقد ينعم فرعون وإبليس وقد يأمر بالشرك وقد ينهى عن التوحيد وقد يأمر بالكذب وقد ينهى عن الصدق، ما عندنا أي مقومات أو خبائث أو طيبات أو معروف أو منكر أو عقل أو فطرة، ما عندنا شيء. وهذا ليس حب للدين وحب للنصوص، لا مكر، بس يعاندون المعتزلة أن هذول ماسكين خط وهذول ماسكين خط، ودائما من غبائهم ومكر الله بهم يقعون في أخبث من المعتزلة، المعتزلة أعقل منهم وإن كانوا أكفر هؤلاء وهؤلاء، لكن كما قال السجزي هؤلاء أخس منهم في الباطن، لأنهم يمكرون بأهل السنة يسمون أنفسهم أهل السنة ونرد على المعتزلة، وكل أقوالهم في كل أبواب أخبث من المعتزلة. ولذلك رسالة السجزي عظيمة، قالوا رسالة السجزي هذه قرأها كم مرة، قالوا أن أبو الحسن الأشعري خالف المعتزلة في الفروع وثبت معهم على الأصول إلين مات، ومذهبه هكذا مع المعتزلة والفلاسفة في الأصول، وإن كان يسوي مناورات جانبية في الظاهر لكن في العمق. ولذلك نفس السجزي قال وهذه الكلمة كلام خبير بمذهب الأشعري وأغواره، ومنهم الشيخ هنا كل ما يجي مناسب يقولها، هذه مقارنة بين الوثنية وبين الأشعرية، صار الوثنيين أعقل من الأشعرية،